تقول كاملة صح؟ إذا امتلكت القطع عنها هل هي كاملة؟ إذا هل هي كاملة؟ بها تنقص إلا إذا تضرب المنطقات كانت ناقصة في الأول ثم لما امتلكت القطع صارت كاملة وهذا باطل أيضا أيوة. إنها تكون الذات الإلهية ناقصة طبعا هذه القاعدة أنها تطبق على جميع الصفات سواء السماء أو البصر أو الكلام أو القدرة أو العلم أو إلى غير هذه الصفات من الصفات التي تثبت في حق الله سبحانه وتعالى. موضع الكلام هو الكلام، موضع التفصيل هنا هو كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله عز وجل. نقول الكلام هو صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى. عند أهل السنة وعند المسلمين جمهور المسلمين الكلام هو صفة نفسية، يعني تتصف بها الذات، نفس الذات تتصف بها نفس الذات قائمة في الذات، كما نقول القدرة صفة ذاتية، صفة نفسية، يعني تتصف بها النفس، تتصف بها الذات، ليست طائرة ولا ثابتة كبقية الصفات. وهي من صفات الكمال، وهي من صفات الكمال. يعني كما ان العلم ذاتي لله سبحانه وتعالى من صفات الذات، وكما ان القدرة من صفات الذات، كما ان الحياة من صفات الذات، كذلك نقول الإرادة من صفات الذات والكلام من صفات الذات. ترقية الصفات، يعني ما يطلق على الصفات يطلق على الكلام، ما يطلق على رقية الصفات يطلق على وصفة الكلام، كل هذا تختلف من نفس المفاهيم. فهنا قال القرآن كلام الله عز وجل، وكلام الله صفة من صفات ذاته. احنا كنا نتكلم قبل قليل عن مفاهيم عامة واحكام عامة تطبق على جميع الصفات، سواء كانت صفة الكلام او صفة القدرة او غيرها من الصفات. قال ولا يجوز ان يكون من صفات ذاته مخلوقا ولا محدثا ولا حادثا، كراهية الصفات ايضا سواء الكلام او غير الكلام. الآن في مسألة بدنا نوضحها قبل أن نقطع، قبل أن نطيل في بقية مباحث الكتاب أو بقية الكلام. المسألة مهمة جدا وهي الأصل في مسألة الكلام، يعني هي الأساس الذي يقوم عليه مسألة كلام الله سبحانه وتعالى. سنحاول أن نوضحها توضيحا تاما. أنا حقيقة يعني هذا الأسلوب الذي يفضله أن نوضح أصل المسألة توضيح تام، ثم بعد هذا يصير المسائل الفرعية كلها مفهومة ظلما. فنحاول ان شاء الله قدر المستطاع ولو لم نخرج من الاصل اليوم بكامله، يعني سنبقى حتى ينتهي، حتى لو لم نقرا اي سطر الى اي شيء. نقول بتوفيق الله سبحانه وتعالى نحن البشر متعودون على اطلاق تثني الكلام على صوت الحق على صوت الحق. يعني انت لما تسمعين بتكلم الان انت ايه اللي تسمعه؟ تسمعه الاصوات الاذن عبارة عن حاسة من الحياة الحق بها تبقى الاصوات بها تبقى الاصوات صحيح لا؟ فمعتادين على القول بان الكلام هو صوت واحد معتادين على القول بان الكلام هو صوت واحد لما جاء من الوصل لما يتكلم ووضع يسمعون اصواتا وطيقا يسمعون اصواتا وطيقا فنفترض الان انه انا لا اتكلم في الصوت الحق يعني لا اخرج اصواتا وطيقا بالسينات تكون صوت ويكون هذول لما تكون فيهم كلام ولا فيهم كلام كلهم كلام طبعا الكلام هذا بالاشارات صح مش في لغه السنه اللي كان بتتكلم عادي كل الكلام اللي احنا بنتكلمه بنتكلمه كل المعاني لازم او يعلمها لهم يدركونها او يتبادلونها في يتبادلونها فيما بينهم مثل اسم كلام اللغة الصم والمكون هذه بالإشارات ألا يطلق على هذه الإشارات أنها كلام أيضا يطلق عليها أنها كلام لمن قال فيها أن أمرين يطلق على كل واحد منها أنها كلام أيضا لو طلبنا أن يخص صم ومكون يخص صوت وحرف أنا بدي أكتب كتابة يعني بمسك القلم واكتب على الورق لتقول هل تستطيعون ان تقرأوا هذه الحروف؟ تستطيعون. الا تثبتون على هذه الحروف انها كلام؟ تثبتون عليها انها كلام؟ هي كلام حقيقة. فلنقل ان تخص حروف ولا في اصوات ولا في اشارات. لا يوجد حروف يعني كتير ولا يوجد اصوات تسمعونها باذنكم ولا يوجد إشارات ترونها بأعينكم. الآن الواحد إذا كان منفردا بنفسه إذا كان منفردا بنفسه لا يريد أن يكلم غيره بيكون يتكلم مع حاله ولا نفسه يتكلم يعني في اسم حديث مثالي يحدث نفسه فيه ولا لا هل يستطيع اي انسان ان ينكر هذا الامر انه فيه حتى لو قطع لسانه وقطعت يده وقطعت كل جوارحه الا يبقى في هناك معنى من المعاني يسميه الحديث النفس الانسان بيحدث نفسه دائما اصلا قبل ان احدثكم قبل ان اوصيها او اتكلم بطريق الاصوات هذه او اخص الكثير انا احدث نفسي قبل ما اتكلم اصلا ولكن استخدم هذه الاشارات وهذه الاصوات لكي ادلكم على ما اريد ان اطيره على ما انا قائله فعلا في نفسي اصلا الكلام الحقيقي الكلام الاصلي هو الكلام الكائن في السرور الكائن في النفوس لو فرضنا ان الانسان لا يكلم نفسه مطلقا يعني كيف كلام نفسي كيف تتصورون ان يكون في هناك كلام نفسي يعني النفس انه لا توجد معاني نفسية انت تحدث نفسك بها هل تستطيع انك تخبرني بشيء هل تستطيع ان تخبرني بشيء اذا لا توجد معاني نفسية قائمة ودائمة نفسك هل تستطيع ان تبدي غيرك بشيء الاخبار عن ماذا يكون عن ما كنا اقول لا الاخبار يكون عن ما كنا الان صار يعني صار في عنا عدة معاني صار في عنا صوت الحرب صار في عنا الاثارات صار في عنا الكثير صار في عنا اسم المعنى الجديد معنى جديد هو حديث النص. وإذا تأمل الإنسان بينه وبين ذاته بما إحنا مقرر في مقام المناظرة والمحاربة والمجادلة إنه لا أنا بجسس حديث نص لا أنت بجسس المسيح حديث نص بما يقل الإنسان بينه وبين نفسه. أنا يعتقد اعتقادا ثانيا واعتقادا راسحا يوجد شيء اسمه كلام نفساني دي أقل نفسك بديك كتا حالك أنا أعرف عليه ولا مثلا ولا ما تجد ولا بأسي ألا تحدث أنت نفسك مثل دي أقل الحالة حتى المتزوجين يمكن يخرجون مع نسائهم ويحدثون أنفسهم بسوء ويحدثون زوجاتهم بسوء آخر. ألا تحدث ألا يكون ما تحدث به نفسك ألا تسميه كلام قطعا من يسميه هو كلام. هذا هو الكلام النفسي هذا هو الكلام النفسي الكائن في المخلوقات الكلام النفسي الكائن في المخلوقات الذي بدونه يستحيل أن يوجد كلام نفسي أصلا بدون الكلام النفسي يستحيل أن يوجد كلام نفسي. الكلام النقدي اصلا يدلك على الكلام النفسي اسمه تحكمه انت ما تعرف من زمان انا بعرف ثاني ليش؟ لان انت بتثبت تعرفني بدك تشوفني بدك تسمع كلامي ولكن هذا الكلام يمكن تفهمه غلط لا تستطيع ان تفهم كلامي كما افهمه انا. يمكن واحد يغلط في فهم غيره ولكن يستحيل ان يخطئ في فهم نفسه. كل إنسان يفهم نفسه أكثر مما يفهمه غيره. المسيح هو كثير بالضبط أول الناس يفهموا النقطة هي أنت شايف لأنه غيرك كيف يستطيع أن يفهم نفسه بواسطة وفائق يعني دون كلمة لا يجب أن يكون واسطة ولكن هذا ليس كما لو كان يراك حقيقة كما لو كان يرى نفسك حقيقة. فالكلام اصلا الكلام اصلا هو الكلام النفسي اصل الكلام هو كلام النفس ينتقل حيث هو يتم العلم. اين هو العلم؟ هل تستطيع ان تصير الى ان العلم هنا في عينك او في ذهنك او في دماغك؟ كلها ولكن أي لا تستطيع أن تصير إلى مكان محدد مهي هنا المكان في الكلام أو إن هنا الكبرى أو هنا العلم أو هنا كذا كذا من هاي المعاني المختصة بها النار. الكلام النفسي يتم في النار أصلا أيضا ولكن مسيحيين بالضبط بمكان يعني حقيقي ما بلا تحكي لك كيف هو بالضبط يعني في أي مكان أنا هو محل في النفس أسمي تسمى الكلام النفسي مصدر كان إلى النفس. إذا الكلام مثل الجنة ممكن واحد يحضره يعطيه ممكن في كلام طب مرات كلام يجي تلقائي من رأسه يجي من يفكر فيه فهذا كيف يؤدي؟ ما هو نفس الإشي أنت قبل ما تفكر يعني اللي الفرق فقط انه الواحد ممكن لما بده يستحضر معاني جديدة بده يمكن تفهم كثير فبتفرق غير طارق الزمن جن استحضارك لهذه المعاني لغير تلفظك بألفاظ وأفواه دالة على هذه المعاني. ممكن الإنسان يكون الحالة الثانية انه المعاني في نفسه حاضرة فيتكلم عنه هو ترى هذا هو الفرق فقط في قوة الاستحضار قوة استقرار المعاني اللي هي قوة تحدث عن نفسك. فكل ما كان الحديث النفسي مع الذات واضح بكل التعبير عنه أوضح. كثير من الناس يعني لا يفهمون أنفسهم حقيقة فكثير في أن تذكر كلام هذا صحيح ولا لا؟ لأن فعلا هو لا يفهم نفسه في كثير من الناس كذا عشان هيك الأصل يعني في التكليف التكليف الشرعي ان الانسان يقوي نفسه ان يقوي نفسه صح؟ العقل في الانسان انه يعرف نفسه يؤمن نفسه بالمعروف اللي هو حاله الانسان بعد ذلك يؤمن غيره عشان يقول العلماء من عرف نفسه عرف ربه، من عرف نفسه عرف ربه. إذا الخلاصة حتى الآن إنه في كلام مختلف بغض النظر إن أنا فيه هو أستطيع إني أعرف لا تستطيع، هذا يفعل به شعور صورة يعني تحس به إحساسا، لا أستطيع إني أنا أوصف لك إياه كما هو في ذاته، لا أستطيع إلا أني أشعر في شعور لا أستطيع أن أنكره، كما إنه أنا الآن أجزم بيني وبين نفسي إنه لا أستطيع أن أتكلم كلاما مطلوبا لو لم يكن هناك كلام نفسي. أنا كنت أحكي مع أحمد قبل ما أجزم إنه من بعد ذات العقول كذا حتى صغير العقل أنا قاعد بحضر في أمور معينة من العقائد، أنا كنت أكلم نفسي كان في بيني وبين نفسي كلام نفساني، لم أكن أستطيع أن أو أن أكلمكم كلاما لفظيا صوتيا تسمعونه إلا أن يكون عندي كلام في نفسي يريد منكم أن يعني أتصلوا عليه. فالقطع والجزم والعلم اليقين الموجود كلام مكتوب قائم في النفس وكائن فيها وهو اصل الكلام اللفظي، وبدون الكلام النفسي يستحيل ان يهدى كلام اللفظي، وهو ما يدعى بالحديث النفسي، وهو ما يدعى بالحديث النفسي بالضبط اللي هي اللسان يجعل دليلا على هذا الكلام، يعني دليلا دالا عليه، كما تجعل الإشارة دالة عليه، كما يجعل الخط دالا عليه، كما تجعل التعبيرات في اليد كلها دالة عليه، مثل حمرة الحمرة مثلا هذا بالدل، السكوت على الرضا انت ما تعرف السكوت ولكن تدل على الرضا، والرضا ايش معناه؟ انه انا اقبل تدل فهو التعبيرات التعبيرات التي تظهر على الجوهر تدل على الكلام النفساني الاخرى، ممكن الانسان يغضب وما يحكيه ولكن يدل على انه في نفسه رافض لهذا الامر احيانا، فكل شيء يدل على النفس يعني اشياء كثيره ليست فقط صوت الحرف، ليست فقط صوت الحرف هي الداله على الكلام، امور كثيره جدا تدل على الكلام. الم يقل العلماء ان المعجزه تقوم مقام كلام الله سبحانه وتعالى؟ المعجزه معجزه الانبياء تقوم مقام كلام الله، كان الله سبحانه وتعالى لما اظهر المعجزه على ايدي الرسل كأنه يقال هؤلاء قائلون، كأن المعجزة تكون مقام كلام الله سبحانه وتعالى. يعني الخلاصة ان في ثلاث اسم كلام نفسي، وهذا الكلام النفسي يستحيل ان ينفك عنه بخلاف الصوت. الصوت انت عبارة عن فعل تفعله وفعلا الصوت الحرف نفهم قد نوصل ان هل الله سبحانه وتعالى كلامه صوت الحرف ولا صوت صورة ولا لفظ ولا حروف ولا تغيرات، ما نفهم صوت هو اللي بنحكي فيه احنا صحيح ولا ما نفهم صوت هو صوت الحرف، ما هو الكلام النفسي ولا اللفظي اللي متكون من الحروف الأبجدية سواء ألف يا سواء أو أي بي تي دي أو إلى آخره من اللغات، هذا كل اسم كلام لفظي، ما هو حقيقة هذا الكلام اللفظي؟ كيف تقول هذا الكلام اللفظي؟ أليس هو عبارة عن أصوات مقطعة أنت تقطعها عن طريق حتى في الصوت تتحكم في الأوتار الصوتية ومخارج الحروف تخرجها في هيئة معينة؟ أنت تستغل النفس الذي يخرج من الصدر فتقطعه وتكبسه وتكسره شوية وبعدين تخرج بهيئات معينة بحيث يطلع اصوات معينه، العرب يفهمها شكل، الاجنبي يفهمها شكل ثاني، الانجليزي يفهمها شكل ثالث، الفرنسي يفهمها شكل رابع، صح ولا لا؟ من خلال اللغات اللغويه؟ نعم، كل هذه اللغات تدل على كلام نفسي، كان الكلام المكي انا من فرنسي من انجليزي من كل واحد بالضبط. الكلام المكي مثلا اكري انه انت واحد فرنسي واحد ياباني واحد صيني وقفت قدام امام شمال عظيم جدا الأقواس هذه عبارة عن أفعال أنت تفعلها أنت تكرمها أنت تقوم بها تؤديها أداء لا تقوم بإمكان هذه الأقواس نفسها تسمع صناعة تقول لك تسمع صناعة مثل هذه الخدمة أفعال مضبوط الكمبيوتر مش تسمع هذه الأقواس تسمعها هل الكمبيوتر في عنده كلام مكتوب؟ ما في عنده كلام مكتوب ولا رهاني اللي في عنده فقط عبارة عن ردود فعل مادية بترد لك الأصوات التي يكتبها لسانك يمكن أحسن من صوت أصوات لها صح ولا لا؟ هل معنى هذا أن الكمبيوتر في عنده كلام مكتوب؟ هل إذا الكمبيوتر مثلا أو الراديو يتكلم معنى أنا هي في بس فرق بيننا؟ لا طبعا في فرق فعل الفرق الهائل انه في انا في عندي معنى نفسي اصلا انا اخذت هذا الكلام اللفظي بالرواية اقصد ان ادل على هذا المعنى الحقيقي القائم في النفس اما الرجل ما في عنده كلام نفسي ولا الكمبيوتر ولا قبل ولا انت من هذه الاجابة هذه الصفة كمال الكلام النفسي صفة كمال فالحاصل تواصل ما هي ان الكلام اللفظي عبارة عن فعل انت تفعله بتحكمك باللسان والمسارح الصوتية الموجودة في القلب كما تفعل الحركات كما يفعل الكم والبكم الحركات المعينة باليد والذراع والوجه وغير ذلك ليدلوا على لغتهم ليدلوا انفسهم بلغتهم كما انت تفعل حركات معينة في القلم لتخرج الحلو لتكون مغير عندما يقالها فالاصوات عبارة عن افعال هل يستطيع واحد عاقل ان ينكر ان الصوت عبارة عن فعل هل الصوت فعل ولا فعل هل هو فعل كل فعل حارس صحيح ولا كل فعل حادث الصوت حادث الصوت يخرج يثني انا كلي من جبهي صحيح ولا لاني انا من جبهي صحيح ولا لا بعد ذلك بنتصل في الفضاء بعد ذلك اختلف العلماء انه هل يبقى الصوت دائما ولا يسمع المهم ان الصوت عبارة عن فعل من الافعال انت تفعله وغيرك يفعله ايضا ولكن الذي لا يستطيع غيرك ان يفعله هو الكلام المكان الذي انت تتحلمه الذي هو صفة ذاتية لك اللي هي عبارة عن تخطيطك الحقيقية اللي هو معبر عن حقيقة نفسك يعني يمكن واحد يقف امام امبراطور او ملك يملكه بما يشاء من الحروف والاصوات ويحكي فعل ويحكي نفس ولكن يمكن ان يكون في نفس فكره المعبر عن حقيقة هذا الانسان هل هو الاقوال التي يخرجها ام هو المعنى المكتوب الكامل في نفسه المعنى المكتوب فقل له المعبر عن الشيء حقيقة هو الذي لا ينفك عنه هو الصفة ان الذي ينفك عنك ويخرج منه وتستطيع انك تزيته بحيث يكون غير معبرا عن حقيقته ليس صفة لك صحيح لا يعني الصفة يجب أن تكون دائما قائمة في الذات. الصفة قائمة في الذات وهي معبرة عن حقيقة الذات. يعني الكبرى لا تحصل كبرى في أنا لا تحصل في الإبريق ولا في المدفع تحصل في أنا تقول لا لأنها كبرى كلامي ليس حالا في الكتاب لا ولا حالا في الدفتر ولا حالا في سيدنا هو في أنا تقول لا ولكن الصوت طبعا الكلام نحن نحكي عن الكلام الآن سنفرق بين الكلام والصوت. الصوت يخرج مني ولا يفكر انت تسمع ولا يسمع وكل الجميع يسمع وانا به. هل معنى هذا ان كلامي القائم في نفسي خرج مني؟ لا بل هو باطل في ذاتي كائن في نفسي هو معبر عن حقيقتي ولكن الصوت هو فعل افعله انا لادله على ما قال في نفسي من كلامي. فالحقيقه الحاصل من هذا الامر كله انه الكلام حقيقة هو صفة قائمة في النفس. الكلام الذي هو صفة من صفات الله هو معنى قائم في النفس معنى قائم في الذات معنى قائم في الذات غير منفصل عنها معبر عن حقيقتها. فكما ان العلم معنى قائم في الذات غير منفكر عنها ايضا كيف وصفة للذات كيف ينفك عنها الذي ينفك عن الذات هل يكون صفة لها مستحيل مستحيل طبعا الا نتوصل الى انه الصوت ينفك عن الذات مية بالمية اذا هو لا ينفك عن الذات ما هو اذا هو فعلا فعلا بالذات الحر هل هو ينفك عن الذات او لا ليس اذا هو ليس صفة للذات هو فعل للذات اذا هناك فرق بين تفريق بين الكلام الذي هو صفة وبين امور اخرى انا افعلها كافعال هي معبرة عن الكلام القائم في النفس. يعني اهل السنة عندما يقولون الكلام القرآن كلام الله وهو صفة قائمة بالله سبحانه وتعالى لا يقصد عليه الحرف والصوت لا يقصد عليه الحرف والصوت ولكن يقصد عليه ذلك المعنى القائم في الذات الإلهية الذي لا نعقله ولا نستطيع أن نعرف كيفيته ولكن ننزل نجزم جزما أنه ليس بصوت ولا بحرف لأن الصوت والحرف حادثان الصوت والحرف أمور حادثة وليس قائمة في الذات بل هي فعل من افعال الذات فعل من افعال الذات. والكلام الحقيقي هو القائم في النفس القائم في النفس والصوت معبر ودال على كلام النفس كما ان الحركات معبرة ودالة على كلام النفس كما ان الصوت والصوت معبرة ودالة على كلام النفس. فالصفة هي القائمة في النفس هذا هو يعني هذه هي المعاني التي أردت أن أفصلها وأوضحها قبل تكمل قراءة هذا الباب. أرجو أن يكون صار في تفريق قوي بين الكلام وبين الصوت والحرف. القرآن مطلق على الآية قرآن مطلق على السورة قرآن أما الكتاب لا يطلق على السورة كتاب مطلق على الكتاب على القرآن كاملا كتاب وهو مكتوب. يعني فالفسر هذا قول ابن عباس أنه نزل إلى ابتلاء الدنيا يعني كتب الآن فطبعا هذه القضية عاد أنت فهمت لكن كتب لا يمكن أن يكون ذلك عليهم بالجسم كل شيء. بعدين سمعتوا إن أنزل الله بنيه من سجود له القرآن. بعدين أخبرنا بالله كل منها ما يعرف فيه. إذن بعد التصريف بين الكلام الذي هو صفة الذات وبين الطيب والحرف وبين الأفعال الأخرى التي هي دالة على الذات على الكلام النفسي القائم في الذات، ونكمل الآن ونكمل بقية المعاني التي ربما يعني لم نذكرها أثناء طوالتنا لهذا الباب، إلا إذا في واحد عنده استفسار قبل القول في بقية الباب. طبعا قبل ان اي واحد يحكي انا حاولت ان نذكر هذا الكلام يعني الكلام كله السابق يعني الصرف يقع على اسلوب المجالبة اكثر منه على اسلوب يعني الكفر، يعني انه حقيقة هل هذا هو الذي نصر به اللي انا قاعد بكذب عليكم، يعني هل اللي انا كنت احكيه عبارة عن توهماتي أو هذا هو فعلا إذا الإنسان فكر فيه بصدق وإخلاص هو ما يعني يقضي إليه؟ هل الصوت ينفك عنا ولا لا؟ كيف يكون ما ينفك عنا صفة لنا؟ والصفة يجب أن تكون غير منفكة عن الذات، مثلا هذه الأمور البسيطة جدا التي حياتها الأنثى أنظرت إليها، وإن الصوت قبل ان تصور الا يظهر فيك كلام اصلا في اثناء الكلام بدك تصور عنه وليس المثال بكذا ممكن يكون كلام بدون يحكي ماذا يعرف ان يحكي صحيح ولا لا؟ احنا نقول ما نحكي على موضوع ان الافعال نعم اتفاق مقص؟ يعني بس انه هو قيد وحاط معظم هو وانت بالفعل اتفاق فعل مش اتفاق مقص. اتفاق فعل معنى فعل، الفعل قد يكون مقصن وقد لا يكون مقصن، اذا طبع من يكون ممكن يكون مقص، اما اذا طبع من كان كيف يكون مقصن فلا لا طبعا لا. فبالنسبة يعني نفس الموضوع يعني الفعل اللي هو قيد وحاط وانتبه اتفاق فعل يعني كيف هو خلق منهم خلق فلان فعل ولو بعض الخائل يكون هو يكون حسن وقد فعل يعني من هذا يكون هو مقاطع الكلام نفسه يعني كلام اللي هو يكفى الزهد لكن الفعل فعل يعني هو فوق الخلق يكون هو حسن كفى الزهد هو هذا يقطع على كل فعل يعني طبعا طبعا هذا اللي نحكي أصلا هذا هو الذي نريد أن نصل إليه المصطفى الحرف فعل من أفعال الله أما الكلام نفسه هو خير من بذات الله ليس فعلا له صفة صفة ليست مخلوقة هذا مما نصلي هذا الحديث هذا حقيقة مذهب أهل السنة أصلا الله سبحانه وتعالى يوجد أصواتا وحديثا يمكن أن يوجد أصوات حديثة صحيح لا دل على كلامنا نفسه هذا صار له نصلها خلال الكلام يعني والأصوات المتوضعة هذا هو المهم. هذا هو الأصل يعني. لأن نقول لما نقول إن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام نعرف إيش بنحكي. متصف بصفة الكلام يعني إيش بالصوت والحرف ولا بأفعال معينة. لا هي بصفة حقيقية قائمة بذاته كقيام القدرة والعلم والحياة بذاته. كما تقول الله سبحانه وتعالى حي قدير عالم كذلك تقول متكلم. شايف؟ بنفس الأسلوب. مش يعني بلغة الأصوات طيب. هذا في فرق بين المتكلم وبين المصور. واضح؟ عشان فرقنا بين الكلام وبين الأصوات. فرقنا بين الكلام وبين الأصوات. يعني الله متكلم وصفه جمع على الزائد. ولا يقال مصور مثلا. ولا يقال متلقي. لا يقال متلقب عن الله سبحانه وتعالى مع ان احنا متلقبين في الحروف لان المنطق تعريف المنطق الله بن يرم كما قلنا في الاصول بمن يذكر نصب شيئا بمعنى رمى وانت تنصب الحرب او تنصب الكلام بمعنى ترمي اطلاقا من ثم ترميا هذا هو اللفظ لفظت الشيء من ثمي معنى رميته فيقال في حقك انت متلقب ويقال في حق الصوت انه يقضم لانه ملتوم بمعنى مرمي شيء ولا يقال في حق الله ناصب وملتوم ومتلقب شايف لما تبقي في نظرة من الذات الالهية شيء شوف ايش هذه المعاني دقيقة جدا ومهمة جدا في نفس الوقت بل يقال متكلم ولم يرد في الصوت في القرآن ولا في السنة بما يحب ان يكتب من هذه العبارة في الكتاب والسنة والإجماع والكلام ان الله سبحانه وتعالى متلقب مطلقا لم يرد شايف ولا ورد في السنة لحتى ما يبعثه ضعف الحديث لم يبعثه مستحيل بل الذي ورد وكلم الله موسى تسليما فقط يعني اسم الكلام هو الذي نصب الى الله سبحانه وتعالى وان شاء الله تتوضح هذه المسائل ايضا زياده في التوضيح فيما يلي انت بنحكي خلاص هذا تحتاج الى ذات نعم انت عالم قادرة نعم حية ما بكون الكلام الثاني ماذا عن تفاعل مع كلام العلم صورة هذه ممتاز هذه برضه تستحق ان نتكلم فيها قبل ان نكمل يعني الباب الكلام الثاني صح كلامك النحتاني انت وانا ونحن نابع عن في شيء منه يعني في قسم منه نابع عن تساؤلاتنا مع الغير شايف ليش نابع عن تساؤلاتنا مع الغير الكلام النفساني كلما زاد تكلم الانسان مع نفسه كلما زاد يعني اطلاع الانسان معلوماته على العالم كلما زاد علمك بمن حولك ازداد كلامك النفسي حمراء يعني الان قبل ما نروح حديد رسمة الان نقل انجليزي هل بيكون في نفسه كلام عن اللغة الانجليزية لا قبل علمك باللغة الانجليزية هل يكون في هناك كلام نفساني عن اللغة الانجليزية لا طبعا يعني قبل علمك بالرياضيات هل يكون هناك كلام نفساني عن الرياضيات؟ هل يكون في كلام نفساني عن الرياضيات؟ لا طبعا قبل علمك بالفقه هل يكون هناك كلام نفساني عن الفقه؟ هل انت تحدث نفسك بالفقه؟ انت لا تعلم هل تحدث نفسك بالفقه؟ لا طبعا صح؟ قبل ان تعلم بهذه الشيء اسمه علم القراءات مثلا المخارج الحروف والخلافات بين العلماء، هل يكون في هناك كلام مكتوب عندك عن هذا العلم؟ لا طبعا. فهذا هو الفرق، الكلام النفسي متعلق ومترتب على العلم، بقدر علمك يكون كمال كلامك النفسي. لماذا نقول كلام الله سبحانه وتعالى صفة نفسية دالة على ما يدل عليه العلم من المدلولات؟ صفة نفسية قائمة بالله دالة على ما يدل عليه العلم من المدلولات. وكلام كل انسان صفة نفسية قائمة بذاته دالة على معلوماته. شايف؟ كلامك يزداد وتزداد كمالا ورقيا بقدر ازدياد علمك. وعلم الله سبحانه وتعالى لا يزيد ولا ينقص، وكلامه كامل لا يزيد ولا ينقص. لهذا يقول اذا تسمع صوت الله اللي في القران لما ما زال ولم يزل مصليا على سيدنا محمد، ولم يزل مصليا، مش انه ما كانش مصليا ثم صار مصليا، ولم يزل مصليا على سيدنا محمد. مش صلوا يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ان الله ملائكته يصلون على النبي ولم يزل مصليا تشريفا لقدر نبيه وتعظيما، ولم يزل مصليا تشريفا لقدر نبيه وتعظيما، لانه منذ الازل عالم بقدر النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام متعلق بما يتعلق به العلم. فلهذا بنقول انت كلامك صحيح وملاحظتك كريمة جدا، ان الكلام النفساني صح الكلام النفساني، ولكن ليش؟ لانه معتمد على العلم. فلو سلمنا ان الانسان عالم بكل شيء، هل يزداد كلام النفساني او ينقص؟ لا، عالم بكل شيء لا يزداد ولا ينقص. فكذلك كلام الله سبحانه وتعالى لا يزداد ولا ينقص. وعلمه لان علمه تعالى لا يزداد ولا ينقص. علم الله من خيرا لا يسمعهم، كيف تكون توجيه هذا؟ لا اسمعهم، لا اسمعهم. احنا يعني نركز على هذا، واذا حبيت يعني بعد ما ننتهي من الاصول، يعني ننتهي من هذا الباب مثلا، يعني اي شيء انا مستعد المقرب لتعرفه والا استاذن الامر، وانا اتاكد يعني بعد ما ننتهي من هذا الباب كل شيء صحيح. اذا كان في كتب مخفيه بالغه على علم الله تعالى، لا اقبالك على ما يدل عليه العلم او تتعلق بما يتعلق به العلم من المتعلقات. مضبوط، الامتناع هي اداه الامتناع. نعم، كلام الله سبحانه وتعالى النفسي يتعلق بما يتعلق به العلم من المتعلقات، ولكن الفرق ان علم الله سبحانه وتعالى تام لا يزداد ولا ينقص، وعلم الانسان قابل للزياده وقابل للنقصان بالنسيان. صح؟ فكلام الانسان الدال على حقيقه ذاته متغير ايضا. شايف؟ عشان هيك الانسان حقيقته تتغير. ممكن يكون الانسان شغيل ثم يتخيل لذنوبه اللي تتوارد على ذهنه، اما بالنسبه لله سبحانه وتعالى فلا يطرا عليه تغيرا اصلا. لنكمل. قال القران كلام الله عز وجل، يعني يطلق على القران على كلام الله انه قران. وكلام الله صفة من صفات ذاته، صفة من صفات ذاته. عرفنا ايش معنى صفة من صفات ذاته؟ ولا يجوز ان يكون من صفات ذاته مخلوقا ولا محدثا ولا حادثا، لا يجوز. ولو كان القرآن مخلوقا لكان الله سبحانه وتعالى قائلا له كن، اشارة الى الآية ان الله اذا اراد امرا ان يقول له كن فيكون. والقرآن قوله ويستحيل ان يكون قوله مقولا له، لان هذا يوجب قولا ثانيا، والقول في القول الثاني وفي تعلقه بقول ثالث كالاول، وهذا يؤدي الى ما لا نهاية له من التسلسل وهو فاسد. يعني حاصل الكلام انه اهل السنة يعتقدون في هذه الآية ويفسرونها ان هذا كناية ان رامره الى وراء خيرا ان يقول له كن فيكون، كناية عن انه مجرد ان يريد الله سبحانه وتعالى امرا فانه يجري، كما لو قلت كن بتجي تفسيرها، يعني هذا الآية تفصيلات أوسع في كل كتب التفسير يعني المعتبرة، يعني ليس الله سبحانه وتعالى لا يخلق المخلوقات بالكلام، يخلقها بصفاته صح، ولكن الله سبحانه وتعالى عبر عن خلقه بالأمور بقوله كن كناية عن سرعة مثال مشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قلت كلمة كن. نعم خلق إيجاد، نعم بالذات لا خلق إيجاد بالضبط، لكي يوم يقول مين الله سبحانه وتعالى سلام عليك سلام عليك خلينا صالحين يا شيخ. قال واذا فقد ان يكون القران مخلوقا، مش نقول القران كلام الله، اذا فقد ان يكون القران مخلوقا ووجد ان يكون القول امرا ازليا متعلقا بالمكون فيما لا يزال متعلقا، كذلك هو وجوده الآن ليس بحادة موجود فقط فيما لا يزال، بل منذ الأزل وفيما لا يزال. وبإسماعه كلامه من شاء من ملائكته ورسله وعباده متى شاء صار كلامه مسموعا له بلا كيف، والمسموع كلامه الذي لم يزل ولا يزال موصوفا به، كلامه لا يشبه كلام المخلوقين كما لا يشبه سائر أوصافه أوصاف المخلوقين، فما نسمعه من القرآن كلام الله، وإن الله كلم به عباده بأن أرسل به الرسول، وأن كلام المخلوقين وإن كان يكون بالمواجهة في الحكم فكلام الله تعالى عباده قد يكون بالرسالة والوحي كما جاء به الكتاب، ويسمى ذلك كلاما وتكليما. والقرآن في اللوح المحفوظ وهو في صدور الذين أوتوا العلم وهو مكتوب بالألسنة، فالقرآن مكتوب في مصاحفنا على الحقيقة، محفوظ في صدورنا على الحقيقة، مكتوب بألسنتنا على الحقيقة، مسموع لنا في الحقيقة. هذه العبارات يعني نريد ان نفهمها الان، مسموع ومسلوب، يعني نقول القرآن الذي هو كلام الله او كلام الله سبحانه وتعالى مسموع، مش في القرآن فأجره حتى يسمع كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله، وفي الحقيقة المسموع ايش هو؟ الله الصوت، المسموع هو في الحقيقة ايش؟ الصوت، ولكن لأن الصوت دل على الكلام النفسي القائم في النفس، فبيكون يطلق على الكلام على الصوت انه كلام. يعني انت الان لما تسمع تسمعني انا بتكلم، ايش اللي بتسمعه في الحقيقة؟ الصوت الذي تسمعه هو الصوت. اذا بتقرأ الحروف، اذا بتقرأ كتاب معين، ايش اللي بتقرأه انت؟ تقرأ الاشارات، تقرأها بمعنى تستقريها، مش هذا القراءة معناها الاستقراء، طلب القراءة الاستقراء بمعنى انك تتبعها واحد واحدة. اذا بتسمع شيء تسمع صوت، واذا بتتلفظ بشيء تتلفظ بصوت، ولكن تسمع الصوت الدال على الكلام. فالكلام مسموعا، مسموع الكلام مسموع، لانه في الحقيقة ايش هو المسموع؟ الصوت. ولكن الكلام لانه محمول على الصوت، يعني مدلول للصوت، فيسمى ايضا مسموعا. الكلام محمول ومدلول من مدلولات الصوت، فاذا سمعت انت الصوت كأنك يكون ايش؟ سمعت الكلام، كأنك سمعت الكلام. اذا سمعت الآية القرآنية، اذا سمعت قوله تعالى مثلا الحمد لله رب العالمين، انت ايش اللي بتسمعه؟ اللي بتسمعه هو صوت، صوت القارئ. ولكن الذي المسموع هو في الحقيقة ليش سميته مسموع؟ ليش سميته مسموع؟ لانه الصوت هذا دال على كلام الله سبحانه وتعالى. فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني فأجره حتى يسمع حكم الله سبحانه وتعالى، اللي هو انت اللي يتلو اياه. شايفه في الحقيقة يسمع صوتك، ولكن انت لما تتلو يتلو حكم الله او كلامه او آياته. يعني في الحقيقة بيكون ايش؟ المسموع هو الصوت، ولكن الصوت دال على كلام. وفي الحقيقة يكون المكتوب هو الحروف، والمقروء هو الحروف، ولكن الحروف دالة على الكلام. وهكذا في جميع هذه الأمور المشتقة. التلاوة الذي تتلوه هو الصوت مثلا، وهذا الصوت دال على الكلام. فلهذا بيقولوا العلماء ايش بيقولوا؟ القرآن مكتوب، وإيش موجود في المصاحف؟ كتابة، صح؟ ولكن إيش المكتوب؟ القرآن الذي هو صفة من صفات الله، بمعنى مش إن صفة الله سبحانه وتعالى نفسها موجودة في المصاحف، معناها إنه هذه الكتابة دالة على الصفة القائمة بالذات سبحانه وتعالى. ويقول أيضا مقروء الكلام الله تعالى مقروء، بمعنى انك بتقرأه. تقرأ ايش؟ تقرأ الحروف تاريخ، وهذه الحروف دالة لك على كلام الله سبحانه وتعالى، فهو مقروء مسموع مكتوب ومشاهد. فهذا هو القرآن، وكل هذه الامور دالة على الصفة الحقيقية القائمة بالله سبحانه وتعالى، دالة على كلام الله، على كلام الله تعالى النفسي القائم بذاته. الشيخ الآن الكتابي ضرب عبارة أو الأصوات ضرب في الكلام دال، مش ضرب، مش ضرب، لأنه الضرب يكون حامل الكلام وكلام الله سبحانه وتعالى لا يحمل بكل. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ما نأتي الله قبل أن تنفذ كلماته، مستحيل. فهي دلالة فقط، تلوم دلالة على كلام الله سبحانه وتعالى. مسموع على الحقيقة، مسموع على الحقيقة، نعم. هو ده اللي انت بتسمع. انا ما اريد منه هذا، ما اريد منه بالضبط. يعني انت في اللغة، يعني انت لما تسمع السلامة أليس هذا الكلام حقيقي؟ أنا بحكي لك هو هذا المقصود بسمعت كلامك إنه فهم سمعت صوتك الدال على كلامك. هذا اللغة الإطلاق هذا الإطلاق اللغوي هذا استعمال حقيقي على حقيقة مسموعا على حقيقة نعم مسموعا على حقيقة ولكن لم يحل في المصحف ولم يحل في الصوت ولم يحل في نفسه كلام الله سبحانه وتعالى بل هو صفة قائمة بذاته وهي مسموعة مطلوبة مطلوعة مكتوبة كما أن الله ذاته معلوم صح؟ مش احنا بنعلم وجود الله سبحانه وتعالى الله معلوم مضبوط الله ولكنه ليس حالا في علم العالم مضبوط الله وهكذا نفس الشيء يقال عن الكلام وتخبرنا عن اين نشا اساس الخلاف يعني حسنا الخلاف في الدول سمعت نشا وليش الليل اللي احدث لنا الخلاف لا شيء انت بيحكي بس انا حقيقه بحاول يعني انا شفت ان الوقت متاخر بحاول انه نضلنا نحكي في نفس ال الظاهر كان من بره اللي فات اخرنا بارك الله فيك عبد الرحمن بن عبد رحمه الله اعتبار علماء الحديث وغيره يقول انه من قال ان كلام الله مخلوق فقد كفر كثير يعني بالضبط طبعا لعل قصدهم انه يرد على المعتزلي او انه يرد على الطرف الثاني هو قصدهم يرد على المعتزلي وعلى الطرف الثاني طبعا وهي صراحه اذا دخلنا في المسائل هذا يمكن يطول الكلام لانها لا يمكن شيء من التغيير عنهم إذا كان كلامهم صحيح لا هو كلامهم صحيح طبعا إحنا نقول إنه من قال إنه كلام الله سبحانه وتعالى يعني لا يجوز أن تقول إنه كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق ليش لأنه الكلام هو صفة لله وصفة الله ليست مخلوقة قديمة شايف أهل السنة والوارد عن السلف إنهم كانوا يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق القرآن كلام الله غير مخلوق وهذه العبارة غير قولة مخالفة لقولة القرآن غير مخلوق تختلف معنى الكلمة الأولى التي كان يقولها السلف معناها أن القرآن الذي هو كلام الله غير مخلوق القرآن الذي هو كلام الله غير مخلوق غير مخلوق نعم ايش معنى هذا بالتحديد ان احنا نقول المصحف الذي بين ايدينا مش في بعض الناس يقولوا هذا هو القرآن الكريم مخلوق هو في الحقيقة مصحف ايش يعني مصحف من الصحف من الصحيفة والصحائف يعني مجموعة صحف مجمعة مع بعض مضبوط ولا لا لهذا يطلق عليه انه مصحف اكم قرآن فيه واحد ولكن المصاحف عليه جدا صح ولا لا انت اللي تشتري وبتبيعه تشتري المصحف ولا تشتري وتبيع القرآن تشتري المصحف الصحف فالصحف هي التي تشترى وتباع صح ولا لا هذه الصحف ايش الموجود فيها فالحروف موجود فيها حروف اما كلام الله الذي هو صفة لذاته هي الموجود فيها حقيقة لانه صفة من صفات ذاته اللي موجود فيها عبارة عن حروف الحروف التي انزلها الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كمعجزة دالة على ايش على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى لا ينزل صفة من صفاته لا ينزل صفة من صفاته حتى تدل على على صدق الرسالة بل ينزل فعلا من افعاله شايف الحروف والاصوات كلها على الاطلاق حادثة ومن انكر انها حادثة فهو لا يعقل ما يقول كل شيء موجود بين ايدي الناس فهو حادث يستحيل ان يكون شيء موجود بين ايدينا واحنا بنحفظه وبنردده وبنقطمه والى اخره بيكون شيء قديم، لانه لا قديم الا الله سبحانه وتعالى وصفاته. صح ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى بصفاته هو القديم ولا قديم غيره، فما بين ايدينا حادث وكل حادث مخلوق بلا شك ولا بلا ادنى ريب. وهذه الحروف حروف لغه عربيه، واللغه العربيه مخلوقه ولا مش مخلوقه؟ مخلوقه، الا اذا كانوا يقولوا انها اللغه العربيه قديمه. اللغه العربيه مخلوقه كغيرها من اللغات، والقران منزل باللغه العربيه. صح ولا لا؟ واللغه العربيه مخلوقه. فالحروف هذه الداله على كلام الله هذه فعل من افعال الله، معجزته المعجزه التي ظهرت على يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كدليل على نبوته. والمعجزات كلها افعال لله سبحانه وتعالى، ليست صفات لله. شايف؟ فيعني هذه هي حاصل كلام اهل السنه في بيان الفرق بين كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو غير مخلوق وبين المعجزة التي انزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما كانوا يقولوا القرآن كلام الله غير مخلوق كانوا يتحرجون من اطلاق ان القرآن غير مخلوق مطلقا، لانه الناس يطلقون على القرآن على المصحف انه القرآن. فخوفا من انه الناس يصير يفهموا ان المصحف هذا الذي بين ايدينا او الحروف هذه غير مخلوقة، كانوا يقولون ايش؟ القرآن الذي هو كلام الله غير مخلوق، اما هذه الحروف قطعا مخلوقة. لهذا الامام البخاري كان يقول ايش؟ لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، اما القرآن نفسه غير مخلوق. ليش؟ لأنه صفة الله سبحانه وتعالى، لأنه كلام الله عز وجل. ليش قاموا عليه الناس؟ مخطئين غلطانين. يعني هذا هو الحق، لازم يطلعون طبعا، وهذا هو الحق، هذا هو الحق. كلام البخاري والقول الذي يقول البخاري هو الحق. إذا معنى بن حنبل. إذا معنى قام عليه أحمد بن حنبل، لأنه يعني الإمام أحمد كان يتحرج من أنه يعني يطلق اي شيء ممكن الناس يستغلوه بعد ذلك. حرفا جلس حرف، مش انه احمد بن حنبل كان يقول انه لفظي غير مخلوق، لا، الكل مجمع على ان اللفظ بالقران مخلوق، ولكن خوفا من ان يجي المعتزلي يصير يحكي فاذا كنت تقول ان اللفظ مخلوق واللفظ دال على القرآن، فكيف تقول ان القرآن قديم؟ مش حين تقول القرآن كلام الله وهو قديم، ولفظي القرآن مخلوق. فخوفا من ان ياتي المعتزلة يتشبثون بكلمة الإمام البخاري ان لفظي القرآن مخلوق واللفظ دال على القرآن، اذا القرآن مخلوق. انه يشبهها منفذ. فمنعه وعارض الإمام البخاري انه يقول انه لفظي للقرآن مخلوق. شايف؟ مش لأنه هي نفس الكلمة خطأ، هي صحيحة قطعا صحيحة. الآن هسه بدنا نحكي كلام المعتزلة. لا بد اذا اوجدت لا ان يكون معلوم. هو طلب الصفة لأمر آخر، عشان هيك العلم يتعلق بمعلوم مش يتعلق بلا شيء، لابد أن يكون هناك أمر آخر. فالتعلق هو أنك يجب أن تتصور الصفة متعلقة بشيء آخر شيء. أما الحياة فلا، ليست متعلقة حياة الله سبحانه وتعالى، لأنها لا تستلزم شيئا غير ذاته. أما علم الله مستلزم بمعلوم، مضبوط؟ فكيف أقول أن الله سبحانه خلق الخلق حتى تعرف هذه الصفات؟ هذه خليها لك بعدين. لا مش نفس الموضوع، احنا نتكلم نفس الكلام. انت بدك تتكلم لماذا خلق الله سبحانه وتعالى الخلق؟ لا شايف، لا خلينا نتكلم في الكلام ونكمل الموضوع احسن. اما مع التعلق وغيره، يعني الان اللي بحكي لك اياه انه هو طلب الصفه لامر ذاتي شايف، كما تقول العلم لا بد له من المعلوم. العلاقه بين العلم والمعلوم هو التعلق، ان العلم بيش يعني بيش مرتبط بالمعلوم، هذا هو التعلق. شفت كيف؟ عند حدوثها نعم، يعني علم الله سبحانه وتعالى متعلق بالمعلومات تعلقا تنجيديا وتعلقا حاليا شايف. تعلق تنجيدي وحادث وتعلق صلوحي قديم بسموه، يعني عند الله سبحانه وتعالى قبل ان يخلق الخلق الم يكن عالما بهم، ولما خلقهم اليس عالما بهم؟ هي فعلمه متعلق بالخلق قبل خلقه، قبل الوجود وبعد الوجود. هذه هي تنجيز هو قبل الخلق، لا التنجيز عند الخلق، صلوحي قبل الخلق مش صلوحي حتى، يعني هو العلم الله سبحانه وتعالى تنجيزي مطلقا، ولكن ما يتعلق عفوا مش صلوحي، مش علم الله سبحانه وتعالى صلوحي تنجيزي، علم الله سبحانه وتعالى تنجيزي قديم متعلق بالامور قبل وجودها وبعد وجودها. شوف كيف؟ اما القدرة يقال عن قدرة الله انها لها تعلقان، صلوحي قديم وتنجيزي حادث، قدرة الله سبحانه وتعالى خاصة بالقدرة. نعم الشيخ الجخنور يجب ان يقال بالعلم. هو لا صح، العلم يجب ان يقال بالمخلوق، المخلوق قال بالعلم. لا هذه بنبحثها بعدين. مش فيه احنا بنتوقف حدود معنى فيه تعالى عن ان يكون محلة الحوائل. نعم شو متعلقها في الصوت؟ متعلقها لانه احنا حكينا انه علم الله سبحانه وتعالى قديم قبل المخلوقات وبعدهم، يتعلق قبل بالمخلوقات قبل خلقها وبعد وجودها صح؟ طب تعلق العلم بالمخلوقات قبل الوجود، قبل وجود المخلوقات، هل في زيادة او نقصان عن تعلق العلم بالمخلوقات بعد وجودها؟ هذه من غير حدوث معنى فيه، من غير حدوث معنى فيه في الله سبحانه وتعالى، عالم بالمخلوقات قبل وجودها وبعد وجودها، ولم يطرا على الله سبحانه وتعالى شيء جديد. فيستعان ان يكون محلا للحوادث، وان يكون شيء من صفات ذاته ايش؟ محدثا. هي معناها. المعتزلة يعني الخلاف بين المعتزلة واهل السنة، ان المعتزلة ينفون الكلام النفسي، المعتزلة ينفون الكلام النفسي شايف، واهل السنة يثبتون الكلام النفسي. فالمعتزلة لما قالوا انه الفشي لله سبحانه وتعالى كلام نفسي، ليس لله سبحانه وتعالى صفة اسمها صفة الكلام، قالوا كل كلام الله مخلوق ولا يوجد كلام من كلام الله حادث قديم. قالوا لا نتطور شيء اسمه كلام الا ان يكون صوتا وحرفا. لا لا هم بيقولوا لا يوجد شيء اسمه كلام الا ان يكون صوتا وحرفا. شايف وكلامهم باطل هذا لانه قلنا ان الكلام يطلق على امور كثيره جدا. يعني عفوا المعيد المعتزل انهم انكروا الكلام النفسي انهم قالوا لا نستطيع ان نتصور شيئا الا الكلام الا ان يكون صوتا وحرفا. وبما ان الصوت حرف حادثه فليس لله سبحانه وتعالى صفه اسمها كلام. لانهم يقولون يستحيل على الله سبحانه وتعالى ان يكون موصوفا بشيء من الحوال. المجسمه ايش قالوا؟ وسط المعتزلة هذا الكلام اللي انا مفيش احكي فيه اصلا اللي هي الفرق بين مثلا كلام اهل السنة وكلام المعتزلة والسلفيين يعني انه طويل. المنسبة قالوا سلمنا انه فش اشي اسمه كلام الا صوت وحرف. بيحكوا فش اشي اسمه كلام لا يوجد شيء اسمه كلام الا اذا كان صوت وحرف. هذا السلفيين ومنهم ابن تيمية او المنسبة بالاصح يعني بيقول هذا الكلام. اتفقوا مع المعتزلة في هذه المقدمة. ثم قالوا ليش المعتزلة تحيلون وتستحيلون على الله سبحانه وتعالى انه يختص بشيء حادث؟ ما العيب في ذلك؟ المعتزلة قالوا لا، بما انه الكلام صوت وحرف ويستحيل ان يوجد كلام الا اذا كان صوت وحرف، والله سبحانه وتعالى وكل صوت وحرف فهو حادث، إذا الله سبحانه وتعالى ليس متصفا بالكلام. بل الكلام فعل من أفعاله. كيف قول المعتزلة؟ أسوأ طبعا. هم ليش قالوا؟ يستحيل أن يكون الكلام إلا صوتا وحرفا. ولكن وسلمنا أن الصوت والحرف حادث، ولكن لا يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يتصف بحادث، فكلام الله سبحانه وتعالى صوت وحرف، وهي حوادث قائمة بذات الله سبحانه وتعالى. شايف هذا هو الفرق بين المعتزلة والسلفية. أما الأشاعرة وأهل السنة عموما إيش بيقولوا؟ كلام الله سبحانه وتعالى نوعين، الكلام النفسي وهو صفة قائمة بالله سبحانه وتعالى، صفة أزلية قائمة بالذات كقدم القدرة والعلم وغيره من الصفات على المعنى الذي شرحناه، ويطلق على والنوع الثاني هو اللفظي الصوت والحرف، وهو عبارة عن أمر يخلقه الله سبحانه وتعالى إذا شاء إسماع عباده كلامه النفسي. يدل على الكلام النفسي، يدل على الكلام النفسي، وليس هو قائما بالذات. شايف؟ ليس قائما بالذات لأنه فعل من أفعاله. فبهذا الكلام يعني بيكون أهل السنة هم المحققين، يعني الذين حققوا في المعاني ودققوا فيها ولم ينسبوا الى الله سبحانه وتعالى شيئا حادثا، يعني لم يقولوا الله سبحانه وتعالى متصف بشيء حادث مستحيل، واثبتوا لله سبحانه وتعالى صفه الكلام صفه لائقه بذاته غير حادثه، وداله على ما يدل عليه العلم من مدلولات كما قلنا. هذه هي باختصار طبعا الفرق بين مذهب اهل السنه والمرسمة والمعتزمة. هذا الاختصار. شكرا ممكن الكلام النفسي. مش كافي. سيدي أفضل. نعم. هو أول الكلام سيدي نفسي فعل المعتزمة. نعم. أي قالوا الكلام هو فعل المعتزمة. أي الفرق الكلام. نعم. يعني بالضبط. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. في الأسبوع الماضي ذكرنا مقدمة عن معنى كلام الله سبحانه وتعالى عن ما يقصده أهل السنة بقولهم أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، وفرقنا بين الكلام النفسي الذي هو صفة قائمة بالله سبحانه وتعالى مرتبط بها كصفاته بالقدرة والعلم والإرادة وغيرها من الصفات، وبين الحرف والصوت الذي لا يزول مستقيمها إلى الله سبحانه وتعالى على أنهما صفة له، لا يجوز نسبة الحرف والصوت على أنهما صفتان أو صفة لله سبحانه وتعالى، لأن كما قلنا الصفة قائمة بالموصوف لا تفارقه، والذي يثبت صفة لله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يكون حادثا، والحرف والصوت يستحيل أن يكونا قديمين. هذا هو مجمل ما ذكرناه في الأسبوع الماضي. طبعا سنكمل هذا الموضوع اليوم إن شاء الله. أول أمر يقع فيه بتوفيق الله سبحانه وتعالى هو التالي. قلنا في الأسبوع الماضي أن الكلام الذي يثبت صفة لله سبحانه وتعالى هو الكلام النفسي، ومثلنا عليه بمثالا تقريبا إلى الأحكام أن كيف يوجد كلام نفسي. فقلنا إن الحرف والصوت دلان عند المخلوق على كلام نفسي قائم بذاته، أن الإنسان يتكلم أولا في نفسه، يتكلم في نفسه ثم يدل على هذا الكلام بحرف او صوت او بإشارة او بخط او بغير ذلك من الأساليب والأسباب. نزيد اليوم فنقول بعد ان علمنا ان الكلام النفسي القائم في الذات المخلوقة التي هي الانسان مثلا نحن، هذا الكلام النفسي هو صفة للمتكلم. إذا كان المتكلم حسنا فيكون الكلام النفسي الذي يكون دائرا بينه وبين نفسه الذي يكون قائما بنفسه يكون حسنا، وإذا كان سيئا يكون هذا الكلام أيضا سيئا. فالكلام دال على شرف المتكلم وعلى درجة المتكلم في كمال الوجود. هذا الكلام النفسي القائم بالنفس الحادثة ليس هو عين الكلام النفسي القائم بالذات الإلهية، ولا يجوز أن يشبه الكلام النفسي القائم فينا بالكلام النفسي الذي أثبتناه صفة لله سبحانه وتعالى. طبعا هذا الكلام مضطرب على انه فرع او تفريع عن قاعده عامه، وهي انه لا توجد صفه لله سبحانه وتعالى يماثلها اي صفه للمخلوقات، لا توجد اي صفه للمخلوقات تماثل اي صفه ولا تشابه اي صفه من صفات الله سبحانه وتعالى. فمع قولنا بان الانسان يوجد وفيه كلام نفسي ومتفق بصفة كلام نفسي، إلا أن نقول زيارة على ذلك أن كلام الإنسان النفسي لا يشابه إلا بمثل الكلام النفسي الثابت لله سبحانه وتعالى. القدرة الإنسانية الكلام النفسي الثابت صفة للمخلوقات لا يجوز لنا أن نشبهه بكلام الله سبحانه وتعالى النفسي القائم بذاته الشريفة. وإثباتنا للكلام النفسي في ذواتنا هو تنبيه كما قلنا للأجزاء إلى ثبوت شيء في الوجود اسمه كلام نفسي، خلافا لمن ينفي هذا الكلام النفسي. فكل إنسان يشعر كما ذكرنا ذلك تفصيلا في الأسبوع الماضي، يشعر بوجود كلام نفسه يعبر هذا الإنسان عن هذا الكلام القائم في نفسه بالأصوات والحروف والحركات والإشارات وغير ذلك. تلخيصا لما قلنا قبل قليل أنه الصفة القائمة بذات المخلوق والتي أسميناها كلاما نفسيا هو صفة لهذا المخلوق لا يجوز أن يشبهها الإنسان بالكلام النفسي الثابت لله سبحانه وتعالى. وقلنا أن ذلك عبارة عن يعني فرض للقاعدة الكلية الثابتة في حق الله سبحانه وتعالى بأنه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. هذا هو التوحيد عند أهل السنة، ليس لله سبحانه وتعالى شبيه ولا مثل لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. فنحو ذاتنا الكلام النفسي القائم في ذواتنا فهو ليس مثل كلام الله سبحانه وتعالى. كقولنا أيضا الإنسان له قدرة وقدرته صفة له، ولكن أيضا نقول أن قدرة الإنسان لا تشابه ولا تماثل ولا تقارب في الوجود صفة الله سبحانه وتعالى، لأن قدرة الإنسان حادثة وأثرها حادث وأثرها هو الكسب كما سوف نفصل بعد قليل. ولكن قدرة الله سبحانه وتعالى قائمة بذاته قديمة كاملة وأثرها الخمس والاختراع. فإن الله سبحانه وتعالى قديما متعلق بكل الأمور منذ الأزل، وعرفنا ما معنى قولنا منذ الأزل، منذ القدم مش منذ سنوات ومنذ أزمنة. لا، إذا تكلمنا عن الله سبحانه وتعالى فإنه ينتهي الزمان وينتهي المكان، إذا تكلمنا عن المخلوق فيجب استحضار الزمان والمكان. فعلم الله سبحانه وتعالى علم شمولي أزلي، يعني كأن كل ما سوف يحدث أو ما لم يحدث ولم يحدث وما يستحيل أن يحدث فهو حاضر في علم الله سبحانه وتعالى حضورا أزليا قديما لا تغير عليه. لماذا يقول علماء التوحيد علماء أهل السنة يقولون إيش؟ علم الله له تعلق واحد فقط، هو تعلق حصولي قديم، تعلق حصولي قديم ولا يوجد له تعلق تنزيهي صلوحي ولا تعلق تنزيهي حادث، بل كله تعلق تنزيهي قديم او حصولي قديم. وكيف اما علم الانسان فهو حادث ويمكن ان يتغير ويمكن ان ينسى وليس كاشفا عن حقيقة الموجودات، ليس كاشفا عن حقيقة الموجودات بل هو كاشف عن بعض احكامها وهكذا. فيوجد فرق بين علم الله وعلم الانسان كما يوجد فرق بين قدرة الله وقدرة الانسان، ويوجد ايضا كذلك فرق بين كلام الله سبحانه وتعالى النفسي وكلام الانسان النفسي. واضح؟ هذه هي النقطة الاولى تقريبا تلخيص، كان تلخيصا لما ذكرناه في الاسبوع الماضي وتمهيدا لما سنذكره اليوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى. بعد ان ثبت ان الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام، متصف بصفة الكلام ونعني بالكلام كما قلنا اذا قلنا صفة الكلام معناها الكلام النفسي الازلي، يثبت نريد ان نوضح كذلك بعد ايضاحنا لصفة الكلام النفسي الكلام النفسي القائم بالله سبحانه وتعالى كيف ان القرآن الذي هو معلق من الحروف ومكتوب في المصاحف كيف ان هذه الحروف المطلقة في المصاحف كيف يطلق عليها ايضا انها كلام الله؟ ما هو كائن في المصاحف كلام الله، ولكن قلنا قبل قليل أن كلام الله سبحانه وتعالى هو صفة نفسية قائمة بذاته، وقطعا ذات الله ليس فيه المصاحف الموجودة بين أيدينا. فكيف نقول إن هذا هو كلام الله؟ فكيف نقول إن هذا الموجود في المصحف هو كلام الله؟ كيف؟ الآن تقريبا وتوضيحا لهذه المسألة بأكثر كلام للتطور، إن لو فرضنا إن الإنسان لم ينطق بصوت ولكنه أمسك بالقلم وكتب على ورقة بعض العبارات بعض الألفاظ، مثلا كتب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولم يتلفظ به ولكنه كتبها على ورقة. جاء إنسان آخر ورأى هذه الكلمات، رأى هذه الحروف مكتوبة على هذه الورقة، ألا يجوز له لغة أن يقول هذا كلام فلان؟ ألا يجوز له أن يقول هذا كلام زيد، مع أن زيد لم يتلفظ بهذه العبارة بلسانه، بل كتبها، بل ابتدعها ابتداء لم يوجدها غيره. هذه الحروف التي اثبتها على الورقة لم ينطق بها بالصوت والحرف، ولكنه اوجدها على صحيفة من دون ثبت صوت وحرف لهذه العبارة، ومع ذلك يجوز لغة وعقلا وبكل المقاييس ان يقال هذا المثبت على الورق كلام زيد. كيف يجوز ان يطلق انه كلام زيد وهو لم يتلفظ به؟ مبرر هذا التجويد ان يقال هو كلام زيد لان هذه الحروف دالة على ما في نفس زيد، كما ان الصوت والحرف نقول ان هذا كلام مثلا زيد او كلام عمرو اذا سمعنا صوتا وحرفا، لأنه دال أيضا على ما في نفس زيد الأوامر. فكل ما من شأنه أن يدل على ما في النفس من كلام قائم بها فيطلق عليه أنه كلام، فيطلق عليه لغة أنه كلام، كما يطلق على ما في النفس أصالة أنه كلام. فعند أهل السنة يصيرون عبارة بطول ايه؟ الكلام في المصلح. قلنا انه اهل السنة يذكرون عبارة، ينصون على عبارة واضحة، الكلام الذي مضى المعاني التي شرحناها قبل قليل هي شرح لهذه العبارة التي سنذكرها. يقولون ايش؟ الكلام اسم مشترك يطلق على الكلام النفسي كما يطلق على الكلام النفسي يعني القائم بالله سبحانه وتعالى الذي هو صفة له، كما يطلق على المكتوب في المصحف. لفظ مشترك يطلق اطلاقا حقيقيا على الامرين، كما يقال على الصفة القائمة لله سبحانه وتعالى انها كلام، يطلق ايضا على الحروف الموجودة في القرآن على كل المصحف انها كلام، من حيث انها دالة على كلام الله سبحانه وتعالى النفسي الازلي القائم بذاته. بنفس الاسلوب الذي قلنا انه اذا كتب الانسان عبارة معينة كلمات معينة وقرأها انسان اخر فانه يطلق عليها انها كلام لهذا الانسان، من حيث ان هذا الانسان هو الذي ابتدأ بإيجاب هذه الحروف، وكل كلام سواء كان صوتا وحرفا او عبارة بمعنى خط وحرف خطوط تطلق وتنسب لمن ابتدأ إيجابها وان لم يتلفظ بها. لأن كتب زين هو الذي كتب زين خط يمين، نعم، كيف يعني ترمي على ذات الله عز وجل؟ بالضبط مكتوب بعيد البصر. احنا بس قارنا من حيث الكتابة. لو استطاع زيد ان يكتب هذا الكلام من دون قلم. لو استطاع ان يكتبه من دون قلم. انا ينسب هذا الكلام له. ان استطاع الله سبحانه وتعالى يستطيع ان يكتب ما يريد من معلوماته ومن كلامه النفسي لا يستقر الى الات ولا يستقر الى وسيلة. ومع هذا وردت الاحاديث طبعا كما تعلمون ان الله سبحانه وتعالى خلق القلم وامره ان يكتب فكتب ما هو كائن وما يكون الى يوم القيامة. وقال العلماء انه سيدنا جبريل عليه السلام يأخذ الآيات الذي يأمره الله سبحانه وتعالى بإنزال هاتين محمد من اللوح المحفوظ من اللوح المحفوظ إلى سيدنا محمد. وهذا هو معنى الإنزال. القرآن مكتوب في المصحف وهو مكتوب في اللوح المحفوظ وهو محفوظ في الصدور وهو محفوظ بتلاوة القارئين ومفهوم. بكل اختصار انه القرآن الكلام الموجود في المصحف هو كلام الله حقيقة على انه مبتدأ من الله سبحانه وتعالى وموجود بإيجاد الله سبحانه وتعالى وهو دال على الكلام النفسي الذي هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ فتبين بذلك كيف ان ما هو موجود في المصاحف يطلق عليه انه كلام وما هو وصف الله سبحانه وتعالى وصفة قائمة بذاته يطلق عليها انها ايضا كلام. فلا يجوز لاحد ان يقول ان اهل السنة يقولون ان ما هو موجود في المصاحف لا ليس كلاما لله. هذا ايش بيكون؟ يكون كذبا على اهل السنة. فالموجود في المصاحف وان كان موجودا بإيجاد الله سبحانه وتعالى فهو كلام له لانه دال على ما في ذاته سبحانه وتعالى من كلام. وهو ليس دالا على كل كلام كلام الله كما يدعي البعض ايضا لان كلام الله سبحانه وتعالى ينص القرآن انه لا تتعب السماوات ولا تتعب المخلوقات جميعها لان كلام الله سبحانه وتعالى دال على معلومات الله وعلم الله وعلم الله سبحانه وتعالى ليس محدودا ومتعلقا بجميع الامور الكائنة الموجودة وغير الموجودة. مفهوم الكلام؟ هذه طبعا ذكرناها كتتمة للموضوع الذي ابتدأناه في الاسبوع الماضي وارجو ان تكون كافية في إيضاح فكرة مختصرة عن قول اهل السنة في كلام الله سبحانه وتعالى واثباته من الكلام النفسي الازلي القائم بذلك. في واحد عنده سؤال عن هذه النقطة عن هذه المسألة بالتحديد. عن ما مضى من حيث وضوح ووضوح معنى وقول اهل السنة بإثباته الكلام النفسي والكلام اللفظي لله سبحانه وتعالى هل يوجد اي اشكال؟ جيد. الان نريد ان نوضح قول ثلاثة قول فرقتين من الفرق الاسلامية الاولى فرق المعتزلة والثانية المجسمة. الاولى المعتزلة والثانية المجسمة وذلك بعد توضيحنا بعد ان تم توضيح ايش مذهب اهل السنة وقول اهل السنة في هذه المسألة وهي في الحقيقة يعني انا حقيقة لا اعتبرها يعني تستحق هذا تلك الاضطرابات التي حدثت وما كانت بتحدث تلك الاضطرابات الا لانها متعلقة بامر من الخليفة وصار في تعثرات من الطرفين وخلاف ذلك يعني لم نرى ولم نسمع المصار بين المسلمين غير تلك الفتنة وغير تلك الحوادث المؤلمة حقيقة بعد ذلك ولا قبل ذلك في هذه المسألة اي خلاف يعني كبير وخطير كما حدث في ذلك الزمان على تمام الامام احمد بن حنبل. المعتزلة يقولون لفظة الكلام كلمة كلام